الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له في فوائد قصة الخليل عليه الصلاة والسلام، ومنها ما في قصصه من آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة، وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاء الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعدد الفوائد المستنبطة من قصة نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام. ذكر رحمه الله تعالى من فوائد هذه القصة أن فيها ما يعين في باب المناظرة وآدابها ومسالكها وطرق إقامة الحجة على المخالف المبطل وإلزامه وبيان فساد ما هو عليه. فهذه أمور مهمة وعظيمة تستفاد من المناظرات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام مع قومه، وهذه جاءت في مواطن في القرآن، جاءت في مثلا سورة البقرة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وجاءت في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، والآيات بعدها، وجاءت في سورة العنكبوت، وفي سور عديدة يذكر الله سبحانه وتعالى مناظرات، التي في سورة البقرة قال الله في تمام الآية: فبهت الذي كفر. هذا دلالة على أن حجة قاطعة وقوية، وينبغي أن يستفاد من مثل هذه المسالك والطرائق في إقامة الحجة على المخالف. في سورة الأنعام لما ذكر الله عز وجل مناظرة إبراهيم لقومه وتدرجه معهم في إقامة البرهان والحجة، ختم ذلك سبحانه وتعالى بقوله: وتلك، إشارة إلى ما تقدم من مناظرة لإبراهيم عليه السلام لقومه وإقامة الحجة البينة عليهم، قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. هذا يفيد جدا في التأكيد على ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، لأن محاجة إبراهيم التي ذكرت في الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآيات، وصفها أولا بقوله حجتنا، أضافها إلى نفسه، أضافها إلى نفسه تعظيما لهذه الحجة وتعلية لسانها وبيانا لقوتها. والأمر الثاني قال آتيناها إبراهيم، فهي حجة لإبراهيم أتته من الله، أيده الله سبحانه وتعالى بها. ثم أتبع ذلك عز وجل بقوله نرفع درجات من نشاء، وهذا فيه أن هذه الحجج التي يؤتيها سبحانه وتعالى من يشاء هي رفعة لدرجاته عند الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الله جل وعلا قد آتى إبراهيم الخليل عليه السلام الحجة وبصره بمسالكها وهداه إلى آدابها وطرائقها، فيكون مما يستفاد من قصته تعلم ذلك، تعلم ذلك. الداعي إلى الله يقرأ مناظرات إبراهيم عليه السلام وحججه على قومه حتى يستفيد كيف يقيم الحجة وما الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها. انظر مثلا محاجته لوالده والآداب التي كان عليها في المحاجة في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ما تقبل منه والده ولا استجاب لهذا اللطف وهذا البيان وهذا النصح. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. مع هذه الغلظة والشدة وسوء الرد قابله أيضا بلين آخر ولطف، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحاصل أن قصة عليه السلام ومناظرته لأبيه ولقومه، مناظرته لأبيه الأخرى في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أيضا في سورة العنكبوت في حجج قوية عظيمة جدا في ذكرها الله عز وجل فيما ذكره إبراهيم لقومه، كذلك في سورة الشعراء وسور عديدة الأنبياء كذلك ذكر الله عز وجل مناظرات وحجج وبراهين نافعة جدا. ولو تيسر لأحد أن يجمعها ويرتبها وينظر في كلام المفسرين فيها ويستخلص منها الطرق والمسالك والآداب فسيحصل فوائد عظيمة جدا. كل ذلك يشير إليه الشيخ هنا رحمه الله في هذه الفائدة أنها يستفاد منها في هذا الباب، باب آداب المناظرة وطرقها ومسالكها النافعة. نعم. قال رحمه الله ومنها أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته كما فعل الخليل عليه السلام في قوله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إلى آخر الدعاء. وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من فوائد القصة أن صلاح الولد هذه نعمة، نعمة عظيمة جدا، ومنه أن يكرم الله سبحانه وتعالى العبد بأولاد صالحين يتقون الله سبحانه وتعالى. وفي دعاء عباد الرحمن في سورة الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال غير واحد من السلف في معنى قرة أعين أي مطيعين لله، فالولد إذا كان مطيعا لله سبحانه وتعالى صار بذلك قرة عين لوالديه، لأن عيني الوالد المسلم تقر بولده إذا رآه مصليا مطيعا لله، يخاف الله، يراقب الله، يجتهد في فعل أوامر الله. إذا رأى ابنه كذلك كرت عينه وفرح بهذا فرحا عظيما. فلا تقر العين إلا بهذا، لا تقر العين بالولد إلا بهذا، إذا كان الولد مطيعا لله. فإذا أكرم الله سبحانه وتعالى العبد بولد صالح مطيع لله فهذه نعمة، نعمة عظيمة يجب أن يحمد الله عليها. قال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، إن ربي لسميع الدعاء، دعوته وسألته فأعطاني هؤلاء الولد الصالحين. دعا الله عز وجل: ربي هب لي من الصالحين، فأعطاه الله فحمد الله. ولهذا الولد الصالح يحتاج أولا إلى دعاء قبل مجيء الولد، دعاء بأن يرزقه الله عز وجل صالحا، ويحتاج بعد مجيئه إلى تربية وعناية به وملاحظة له ومجاهدة للنفس. انظر بماذا مدح الله إسماعيل عليه السلام، قال: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال الله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيحتاجون إلى متابعة وصبر ومصابرة على تربيتهم وتوجيههم ونصحهم. ثم إذا تمت الكرامة للعبد بصلاحهم واستقامتهم على طاعة الله يحمد الله الحمد لله، لا يقول: أنا فعلت كذا وأنا حاذق في التربية وأنا عندي خطط وأنا عندي أساليب، كل هذا لا يتحدث عنه، وإنما ينظر إلى المنة والفضل، فضل الله سبحانه وتعالى عليه بأن أكرمه ورزقه وجعل ولده صالحين. أصلح الله لنا أجمعين النية والذرية، وأصلح لنا أجمعين العمل. قال: وقد جاء وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته. هذه لفتة جميلة من الشيخ. الآيات التي في الأحقاف: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حتى إذا بلغ أشده، إلى آخر الآيات. هذه الآيات مما تضمنته من الفوائد ثناء الله على من يدعو بصلاح ولده. انتبه للفائدة هذه فإنها ثمينة جدا. هذه الآية في سورة الأحقاف أثنى الله فيها على من يدعو الله بصلاح ولده، وأصلح لي في ذريتي، هذا ذكره الله في مقام الثناء على هؤلاء، مقام الثناء على من كان كذلك، وأصلح لي في ذريتي. وإذا كان الله جل وعلا ذكر هذه الدعوة في مقام الثناء، فليعلم أن دعاءه سبحانه وتعالى بل والإكثار من دعائه بي اللهم أصلح لي ذريتي، اللهم أصلح لي في ذريتي، اللهم إني أسألك صلاح الذرية، رب هب لي من الصالحين، هذا أمر يحبه الله، يحبه الله عز وجل، وهو دعاء ويحبه الله، فما أحرى أن يعطى السائل، ما أحرى السائل بذلك أن يعطى هذا الشيء، وأن يمن الله عليه إذا دعا وأقبل وصدق مع الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله ثمرة عظيمة من ثمار ما سبق الذي هو صلاح الذرية، بأن أورد الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح، الولد الصالح وما يسبق من دعاء وتربية واجتهاد ونصح، هذا أعظم استثمار في الحياة، أعظم استثمار في الحياة. وعندما يكون للأب وللأم عدد من الأولاد الصالحين على استقامة وعلى طاعة وعلى عبادة لله عز وجل، هذه من أعظم الغنائم وأجلها، غنيمة عظيمة جدا، وهي نعمة من أعظم النعم. الحمد لله الذي وهب لي، هي هبة ومنة عظيمة وعطية. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل، بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم، وإيمان بالله ورسله، وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية، وكل أحوال الرسل دينية، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه أيضا من جملة الفوائد، أن مناسك الحج ومواضعه، مواضع الحج البيت والصفا والمروة وعرفات والجمار ومنى وذبح الهدي، مناسك الحج، أعمال الحج، هذه كلها تذكر الحاج بهؤلاء الأنبياء وبإبراهيم خاصة عليه السلام، وبإبراهيم خاصة. فمن الفوائد أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها أن فيها تذكيرات بمقامات الأنبياء وبمقام إبراهيم الخليل خاصة وأهل بيته. فلما يقوم العبد بهذه المناسك متأملا في حكمها وتشريع الله سبحانه وتعالى لها، تجد أنها تربطه ربطا تاما بهدي الأنبياء وبملة إبراهيم الخليل عليه السلام، ملة أبيكم إبراهيم، تربطه بهذه الملة، هذه الطريقة. المقام مقام إبراهيم، الموضع الذي قام عليه إبراهيم وهو يبني البيت، والله يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. السعي بين الصفا والمروة في قصة هاجر وطلبها الماء شفقة على ولدها 7 مرات تذهب من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وهذا سعي الناس يقول عليه الصلاة والسلام. الوقوف بعرفة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يعني وأنتم وقوف بعرفة أنتم على إرث ميراث من إرث أبيكم إبراهيم. ورمي الجمار فيها قصة الشيطان واعتراضه لإبراهيم 3 مرات، والأضحية وفديناه بذبح عظيم ومضى هذا الهدي وهذه السنة. فتجد أن أعمال الحج تربط بمقامات الأنبياء وبمقام إبراهيم خاصة، مقام إبراهيم عليه السلام خاصة. فهذه من فوائد الحج: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. الحج يساعدك على هذا، أن ترتبط بهدي الأنبياء وسيرة الأنبياء وطريقة الأنبياء ومسالكهم عليهم صلوات الله وسلامه. نعم. قال رحمه الله: ومنها الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه، ومثله بقية المساجد لقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من فوائد القصة، قصة إبراهيم، الأمر بتطهير المساجد والمسجد الحرام، الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية. ومثله بقية المساجد، ومثله بقية المساجد. فالمساجد التي أذن الله سبحانه وتعالى برفعها أمر أيضا بتطهيرها، بل قالوا في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، قالوا رفعها يشمل البناء والصيانة والنظافة والتطهير وتنقية المسجد من كل دنس، هذه كلها داخلة في رفعه، داخلة في رفعه. فالمساجد ترفع، يعتنى بها، تصان، تكون نظيفة من أجل الغرض الذي بنيت لأجله، وهو إقامة ذكر الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالحاصل أن من فوائد قصة إبراهيم العناية بالمساجد وتطهيرها: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب، وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. ابن تيمية رحمة الله عليه فيما موضوعنا السابق مر عليه في بعض كتبه رحمه الله يقول: المساجد تصان حتى عن مثل القذات، القذات يعني الشيء العود الصغير أو الشيء اليسير تصان عنه. فكيف بما هو أكبر من ذلك مثل قطع المناديل أو علب الماء أو إلى آخره؟ فصيانة المساجد وتطهير المساجد يتناول تنقيتها من ذلك كله، تنقى من ذلك كله. قال رحمه الله: ومنها، أي الفوائد المستنبطة من القصة، أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهي الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وهذا ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذه أعظم الوصايا، أعظم الوصايا، ولهذا يستحب للمسلم أن تكون وصيته، أن تكون وصيته، وهي أعظم ما يوصى به، لأن الأساس الذي يبنى عليه دين الله، ولا قبول لأي عمل من الأعمال إلا به إقامة الدين. قال الشيخ: وهي وصية الله للأولين والآخرين، مثل ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. فهذه وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، وهي أعظم الوصايا وأجلها على الإطلاق. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه، والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل. هذه فائدة عظيمة ومهمة للغاية، مستفادة من قصة إبراهيم، أن العامل العابد المؤتمر الممتثل لأمر الله سبحانه وتعالى عليه أن يكمل العمل، أن يأتي به كاملا تاما، وفي الوقت نفسه أن يشفق مع تكميله للعمل من عدم قبول العمل، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله، قال: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، إحسان ومخافة، يحسن في العمل إكمالا له وإتماما، ومخافة من أن يرد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل في سورة المؤمنون، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يقدمون، معنى يؤتون ما آتوا، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وقرب، وهم خائفون ألا تقبل، خائفون أن ترد. وهذه صفة المؤمنين الكمل. فمما يستفاد من قصة إبراهيم أن العامل كما عليه أن يتقن عمله، عليه أيضا أن يجتهد في إيقاعه على أكمل ويجتهد في إيقاعه على أكمل وجوه، عليه أيضا مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء. خوف ماذا ورجاء ماذا؟ يدعوننا راغبا ورهبا. خوف رد العمل ورجاء ماذا؟ قبوله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وإبراهيم عليه السلام وهو من هو مكانة وفضلا وشأنا ومنزلة كان يبني بيت الله بأمر الله سبحانه وتعالى، أمره الله جل وعلا بذلك، وكان يسأل الله القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فكان يبني ويدعو الله أن يتقبل. مر معنا ما ذكره ابن كثير عن وهيب بن الورد قرأ هذه الآية فبكى وقال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل ويخاف أن لا يقبل. فإذا هذا من الفوائد العظيمة التي تستفاد من هذه القصة، أن العامل ينبغي أن يجتهد في تكميل العمل، وإذا كمل العمل عليه أن يكون خائفا من الرد وراجيا القبول، خائفا من الرد أن يرد العمل، أن يكون فيه نقص أو خلل فيرد العمل بسببه، وأيضا راجيا القبول أن يتقبل منه ربنا تقبل منا. بقية من الفوائد المتعلقة بهذه القصة نكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في مجلسنا القادم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.